اختلاف العلماء في كيفية توريثه في كل حالة مع توجيه كل مذهب والترجيح. قول المؤلف رحمه الله تعالى: المسألة الثانية، يعني المسألة الثانية من المبحث الأول. المبحث الأول في توريث الخنث المشكل، وعرفنا الخنث أن له حالتان: حالة يكون مشكل وحالة يكون غير مشكل، ولكل طريقة في العمل. حالة غير المشكل لا إشكال فيه، يورث حسب ما آل إليه، أصار ذكر فهو ذكر وصار أنثى فهو أنثى. والمشكل هو من استمر على إشكاله إلى ما بعد البلوغ، أو مات وهو صغير لم يتميز، كيف يرث ويورث؟ المسألة الأولى في تعريفه وبيان الجهات التي يمكن وجوده فيها. الخنثى هل يكون أبا؟ لا. أما؟ لا. جدا؟ جدة. زوج؟ زوجة؟ لا. وإنما يكون ابنا، ولد، ابن أو بنت، وأخ، أخ أو أخت، وعم، وهو بنوهم. تعريفه تقدم لنا، وبيان الجهات التي يمكن وجوده فيها. هذه المسألة الأولى من المبحث الأول. المسألة الثانية يقول: بيان أحوال الخنث المشكل. أحوال الخنث المشكل، الخنث غير المشكل، هذا انتهى، الخنث المشكل. وذكر خلاف العلماء في كيفية توريثه، هل يرث كونه ذكر، أو يرث كونه أنثى، أو يرث نصف نصيب ذكر ونصف نصيب أنثى. أحوال في كل حالة مع توجيه كل مذهب والترجيح. هذا وعد من المؤلف سيفي به إن شاء الله. نعم. خلق الله بني آدم ذكورا وإناثا، كما قال تعالى: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء. اقتضت حكمة الله جل وعلا أن يخلق العباد ذكورا وإناثا، فالذكور في حاجة إلى الإناث، والإناث في حاجة إلى الذكور. ولا تستقيم ولا تتم أحوال المجتمع إلا بالاثنين، ولكل دور ولكل عمل ولكل اختصاص. فاختصاص المرأة لا يقوم به الرجل، واختصاص الرجل لا تقوم به المرأة. وخاب وخسر من أراد التسوية بين الذكور والإناث، فالله جل وعلا فرق بينهم لحكمة، ولا يمكن أن يتفقا أو يقوما باختصاص واحد. هل يمكن أن يكلف الرجل بالحمل والولادة؟ ما يمكن، ما يستطيع. فالله جل وعلا كلف وهيأ كل واحد منهما لما أراده. ولا تستقيم أحوال المجتمع إلا بالاثنين، لو كانوا كلهم رجالا فنوا وانتهوا، أو كلهم إناث فنين وانتهينا. ولكن اقتضت حكمة الله أن يكون ذكور وإناث ليحصل التوالد والتناسل، كما قال الله جل وعلا: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وهي آدم، وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. نعم. وقال تعالى: لله ملك السماوات والأرض يخلق ما يشاء، يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور. يعطي جل وعلا من شاء من الناس ذكورا، ويعطي من شاء إناثا، ويجعل بينه ويجمع له ويجمعهم لبعض الناس ذكورا وإناثا، ويجعل من يشاء عقيما لا يولد له، لحكمة اقتضتها حكمة الله جل وعلا. نعم. وقد بين حكم كل واحد منهما، ولم يبين حكم من هو ذكر وأنثى، فدل على أنه لا يجتمع الوصفان، فلا تجتمع صفة الذكورة والإناثية في شخص واحد فيؤدي الوظيفتين أبدا، ما يمكن أن يكون ذكر وأنثى في آن واحد، وإنما قد يشتبه لحكمة يريدها الله، يشتبه به هل هو ذكر أو أنثى، فيه خاصية، فيه من مظاهر الأنوثة وفيه من مظاهر الرجولة، ثم ينظر عد فيما بعد أيهما يغلب أو يستمر بإذن الله، يستمر لا ذكر ولا أنثى يبلغ وهو هكذا. وكيف يتأتى ذلك بينهما وبينهما مضادة، وقد جعل سبحانه مضادة يعني ما يمكن تجتمع، ما يمكن ذكر يكون ذكر وأنثى في آن واحد أبدا. وقد جعل سبحانه للتمييز بينهما علامات، ومع ذلك قد يقع الاشتباه بأن يوجد الآلهة علامات تميز الذكر والأنثى، مثلا الذكورة تتميز والأنثى تتميز، الأنثى تتميز بتفلك الحذديين وفي الحيض وغير ذلك، والرجل يتميز بنبات اللحية ونحو ذلك، وفيه علامات يشترك فيها الذكر والأنثى، لكن يتميز الذكر على الأنثى بطريقته كالبول، فالبول كلاهما يبول، لكن الذكر يبول من آلة الذكر والأنثى تبول من آلة الأنثى. ومع ذلك قد يقع الاشتباه بأن يوجد الآلتان مثلا ولا تمييز بينهما، وقد أجمع العلماء على أن الخنثى يورث حسب ما يظهر، حسب ما يظهر فيه من علامات مميزة، فمثلا هذا بالإجماع أن الخنثى يرث، ولا يقال إنه ما دام ليس ذكر ولا أنثى لا يرث، هو يرث، يرث من مورثه، وكذلك هو يورث من يرثه أقاربه وهكذا، فهو يرث ويورث بالإجماع. فمثلا وقد أجمع العلماء على أن الخنثى يورث حسب ما يظهر فيه من علامات مميزة، فمثلا إن بال من حيث يبول الرجل ورث ميراث رجل، وإن بال من حيث تبول المرأة ورث ميراث المرأة. أوضح العلامات وأولها ظهورا مكان البول المبال، أوضح العلامات وأقربها وهو يوجد مع الإنسان بعد خروجه من بطن أمه البول. العلامات الأخرى عند البلوغ بعد الكبر، هذه العلامة واضحة جلية عند البول حالة المبال، وهذه علامة واضحة، وقد يكون فيها اشتباه كما سيأتي. أحواله الخنثى المشكل له حالتان، الخنثى غير المشكل ما يدرس، يعني انت وجد خنثى لكن ذهب الإشكال، هذا ما يقال فيه مشكل ولا إشكال فيه، يورث حسب حاله. نعم، الحالة المشكل اللي فيه إشكال واشتباه له حالتان. نعم، الحالة الأولى أن يرجى اتضاح حاله من ذكورة أو أنوثة، يعني يتأمل يذكر، يعني اشتبه أول الأمر لكن فيما بعد يرجى أن يزول هذا الإشكال. نعم، الحالة الثانية أن لا يرجى اتضاح حاله بأن مات وهو صغير أو بلغ الحلم ولم يتضح. مات وهو صغير ما تميز مثلا، أو بلغ الحلم تجاوز 15 وهو ما تميز، هذا يبقى مشكل، وطريقة العمل فيه أن يعطى نصيب ذكر ونصف نصيب ذكر ونصف نصيب أنثى كما سيأتينا. أما الذي يرجى اتضاح حاله فهذا ينتظر فيه اتضاح حاله. نعم، والأمور التي يتضح بها حاله هي ما هي الأمور التي يتضح بها حال الخنثى؟ البول. نعم، أولا البول وهو أعم العلامات لوجوده من الصغير والكبير، وسائر العلامات إنما يوجد بعد الكبر، فإن بال من آلة الذكر فغلام، وإن بال من آلة الأنثى فأنثى، لأن البول من أي عضو كان دليل على أنه هو العضو الأصلي الصحيح والآخر بمنزلة العيب. ما هي علاقة البول بالتمييز؟ يقال إن المكان الذي يبول منه هو آلته الأصلية، إن بال من آلة الأنثى فعلم أنه أنثى، وإن بال من آلة الذكر علم أنه ذكر، لأن البول يخرج من الآلة الأصلية، والآلة التي ليست أصلية عاهة أو عيب هذه لا تميز. نعم، لأن من خواص ذلك العضو خروج البول منه، وذلك يبدأ عند انفصاله من أمه أو ما سوى ذلك من المنافع يحدث بعده، فعلم بذلك أنه هو الأصلي. وإن بال من الآلتين فالحكم للأسبق منهما. إن بال من الإثنتين، هذه استمر الإشكال الآن، بال من آلة الذكر وآلة الأنثى، ينظر أيهما أسبق، السابقة هي الأصلية والمتأخرة هي الفرعية، كلاهما يخرجان معا، البول من هذا وهذا يتساوى، ما كيف يميز؟ يقال ينظر أيهما أكثر بولا، آلة الذكر أو آلة الأنثى، وليس المراد صب البول وخروج البول، لأن خروج البول الكثرة في الخروج يكون هذا اتساع في المخرج، ليس بدليل لا ذكور ولا إناثة، لكن الأكثر بول هذا يأتي بوله مثلا فنجال وهذا فنجلين، فنجلين هو الأصلي. نعم. وإن بال من الآلتين فالحكم للأسبق منهما، أي الذي يسبق خروج البول منه على خروجه من الآخر في كل مرة، لأن سبق البول من أحدهما دليل على أنه هو العضو الأصلي، فإن استويا في السبق فعلى قولين للعلماء. وإن تساويا في السبق، خرج البزبوزان معا جميع، كل صبا جميع، فكيف يميز؟ القول الأول أنه يبقى مشكلا، أنه يبقى مشكل ما دام كلهن اشتغلا فيبقى مشكل، ما يتميز هذا من هذا. القول الثاني نعم يبقى مشكل لعدم المرجح، ولا عبرة بالكثرة، لأن كثرة ما يخرج ليس بدليل على القوة، لأن ذلك لاتساع المخرج وضيقه لا لأنه هو العضو الأصلي. وهذا قول أبي حنيفة وأحد القولين للشافعية وقول في مذهب الحنابلة. القول الثاني يعتبر بأكثرهما، فإن كان أكثر البول من آلة الذكر بأكثرهما كثرة البول لا كثرة الخروج، يعني المخرج، يعني إذا كان يخرج من آلة الذكر قدر فنجالين ويخرج من آلة الأنثى قدر فنجال، عرف أنه ذكر، وإن كان العكس عرف أنه أنثى. القول الثاني يعتبر بأكثرهما، فإن كان أكثر البول من آلة الذكر فهو ذكر، وإن كان من آلة الأنثى فهو أنثى، لأن ذلك يدل على أنه هو العضو الأصلي، ولأن للأكثر حكم الكل في أصول الشرع فيترجح بالكثرة، وهو القول الآخر للحنابلة وقول المالكية وصاحبي أبي حنيفة. والقول الثاني للشافعية، فإن استويا في السبق والكثرة فإنه يبقى مشكلا إلى أن تظهر عليه العلامات الأخرى عند البلوغ، فالبول إذن يعتبر علامة فارقة في الخنثى باعتبارات ثلاثة، بخروجه من إحدى الآلتين دون الأخرى، أو بسبق خروجه من إحدى الآلتين قبل الأخرى في كل مرة، أو بكونه يخرج من إحدى الآلتين أكثر من الأخرى. وهو المراد بالكثرة هنا، وهل المراد بالكثرة هنا الكثرة في عدد مرات البول، كأن يبول من آلة الذكر مرتين ومن آلة الأنثى مرة واحدة، أو بالعكس، أو الكثرة بالكمية؟ فعند الحنابلة والمالكية تعتبر الكثرة فيهما جميعا، وفي قول عند المالكية تعتبر الكثرة خروجا لا وزنا أو كيلا. ثانيا، يقف على هذا، العلامة الأولى من علامة التي يتميز بها الخنثى البول، ينظر إن بال من آلة الذكر فهو ذكر، وإن بال من آلة الأنثى فهو أنثى، ثم إذا بال منهما معا قد يتأتى أن يبول من الاثنتين، فينظر للأسبق، لأن الأسبق هي الأصلية وما عداها فهي فرعية، يعني تكون عاهة. فإن تساويا في السبق فينظر إلى الكثرة، لأن الكثير غالبا هو الأصلي، وما يخرج منه شيء قليل هو الفرعي، وهذا هو محل خلاف. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وجاء في مثل هذا قول القائل: قطعت جهيزة قول كل خطيب. اختلفت أمة من الناس في شخص وجد عندهم أهو ذكر أم أنثى، وكل أراد جاءوا ليخطبوا وليجتمعوا في ناد عظيم، يرجح بعضهم هذا ويرجح بعضهم هذا، فجاءتهم جارية مولاة خادمة مملوكة قالت انظروا المبال انظروا المبال، فقالوا قطعت جهيزة قول كل خطيبي، حكمت بسرعة بسهولة ويسر، ألقى الله على لسان هذه الكلمة انظروا المبال. بعضهم ينادي ويرجح أنه ذكر، بعضهم ينادي ويرجح ويخطب أنه أنثى. قالت جهيزة هذه انظروا المبال، يعني من أين يبول فهو الأصلي، والله أعلم.